اذكروا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. فاجعل اللهم ما أنعمت به علينا من الإسلام والإيمان والقرآن وحكمة النبي عليه الصلاة والسلام منفعة وهداية وسبيل رشاد إلى مرضاتك، أن يكون حجة لنا يوم يقوم الناس لرب العالمين. وأعذنا أن نضل والقرآن بين أيدينا، وأن نضل وحكمة النبي عليه الصلاة والسلام تتلى علينا. فاربط اللهم على قلوبنا وأوزعنا مقالة الحق والعمل به، واكفنا شرور أنفسنا والهوى والرأي والظن والخلطة والتلبيس، آمين. هذا اليوم الثامن من ربيع الأول من العام 34، وهذا الدرس 75 بعد 100 من دروس سورة البقرة. قرأنا: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. هذا كلها أتممناها الآية هذه. والثمن ما تعلمون، الثمن ما تعلمون، وشروه بثمن بخس، فلا يقتضي أن يكون الثمن ثمينة، ولكن إذا قالت العرب لشيء ثمين إنما بنته على ثمانة، فتفهم من هذا. إنما الثمن من ذاته لا يقتضي أن يكون نفيسة. ومن أخطاء العامة أنهم إذا أرادوا أن يحقروا أحدا قالوا إنه علق. اليوم العامة تقول على بعض: فلان علق. طبعا ما بقول القاف، بقول علق. تسمعوها ولا ما سمعتوها؟ فمن كان منكم علقا فليحمد الله. هذه من أخطاء الناس. العلق نفيس المال، ما تتعلق به النفس ويثمن في النفس. وعلق المال نفيس المال وثمين المال. نعم. وإياي فاتقون، قلنا لما تتقدم ما قال وأنا فاتقوني، لأن ضمائر الفصل التي تأتي في محل النصب تكون من قبيل إياك، إياي، إياكم، كما قال: نحن نرزقهم وإياكم. ما قال نحن نرزقهم وأنتم، لأنه هنا المخاطب إياكم في محل المفعول. واضح؟ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. عباد الله، ما لم يكن القرآن بصيرة وميزانا تستنير به في ليلك ونهارك وحياتك، فما انتفعت به؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فما لم تحمل هذا القرآن تستنير به. الأصل أن أحمله، أن أتعلمه لأخرج به من الظلمات إلى النور، وأفرق به بين الحق والباطل، فيكون لي به فرقانة. شيك إخواننا معاي أنتم؟ فمن أسماء القرآن الفرقان. فإذا وقع الحق أو التبس الحق بالباطل، الآن يلزمك نور القرآن وفرقان القرآن. القرآن نور، القرآن ذكر، القرآن كتاب، القرآن فرقان. فإذا كانت ظلمة يلزمك نور القرآن، وإذا كان لبس يلزمك فرقان القرآن. شيخ إخواننا، وإذا كان نسي يلزمك ذكر القرآن. ذكر، إن الذكرى تنفع المؤمنين. كيف يعني نسي؟ قد تؤمن بشيء وتعلم شيئا فلما وقعت الفتنة نسيت علم الله فيها، الآن يلزمك فقط من يذكرك بها. إنما أنت تفرق بين الحق والباطل ولكنك نسيتها. حتى قال لي أحد المؤمنين من إخواننا في ليبيا، قال درسنا وتعلمنا فلما وقعت الفتن ما أفادنا علمنا بشيء، نسينا كل شيء. فهذا الذي يكلمني قال فانغمست في الفتنة، فلما كلمني أخ لي هو بيقول أرسل لي، قال لي اسمع هذا، ذكرني به، قال سمعت من البينات والهدى، فتاب وآب ورجع. فالحمد لله، ونسأل الله لنا ولكل مؤمن نجاة من الظلمات وخروجا منها إلى النور. ولا تلبسوا، في درس فائت تكلمنا على اللبس ولا اللبس، مصادر اللسان هذه مهمة جدا إخوانا. ضربنا لكم أمثالا من قبل في نصب، ينصب نصبا، نصب ينصب نصبا، تختلف كل الاختلاف. نصب ينصب أي رفع يرفع، نصب شيئا رفعه فصار منه ينصوبا، عصا أو أي شيء أقامه، هذا نصب ينصب. ومنه المنصب، تقولون منصب على اعتبار أنه مكانة مرفوعة، نصب ينصب نصبا. نصب ينصب يعني تعب يتعب، نصب ينصب نصبا كما قال الله فإذا فرغت فانصب، فهذه من نصب ينصب. والنصب التعب، لا يمسهم فيها نصب، لو قال لا يمسهم فيها نصب اختلف المعنى ولا يكون، قال لا يمسهم فيها نصب. بشر الله خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب، من لؤلؤ، لا وصب فيه ولا نصب. جيد، فعرفنا ما النصب ينصب نصبا. فلبس يلبس ولا لبس يلبس سيختلف المعنى. فلما قال ولا تلبس الحق بالباطل، مثلها في الأنعام ليلبسوا عليهم دينهم، في قاف وفي الأنعام في أولها ولا لبسنا عليهم. فهذا الجذر والحرف من عندنا لبس يلبس، هذا في الثياب والقميص والكساء، فنقول لبس يلبس لباسا ولبوسا، كما في سورة الأنبياء عن داود وعلمناه صنعة لبوس لكم، فهذا المصدر من لبس يلبس لبوسا ولباسا. قال الله في الأعراف وقال في البقرة هن لباس لكم، قال أنزلنا عليكم لباسا، هذا الباب مصدر لبس يلبس. فلبست قميصا ألبسه لباسا ولبوسا، اتفقنا؟ بينما ولا تلبسوا، هذه ليست من ولا تلبسوا، قال ولا، هذه ليست من ولا تلبسوا، هذه تلبس. لبس يلبس، هذا من اللبس، يعني اللبس قلنا لباس ولبوس ولبس، لباس ولبوس ولبس، هذا في القميص والكساء. بينما لبس يلبس لبسا، هذا الخلط، الخلط مما تقولون لبس علي في كذا، فصار غير مبين. فلما قال ولا تلبسوا، لبس يلبس في سورة قاف، قال بل هم في، من يقرأ؟ بل هم في لبس من خلق جديد. لو قال لبس لصار قميصة أو كساء، قال بل هم في لبس. فإذا قلتها فلا تلبس لبسها بلبسها، إذا قلتها فلا تلبس، ولا فلا تلبس، فلا تلبس، لأنه تخلط. جيد أخواننا، هذه مهمة تعلموها، فصيح اللسان وعاء كريم لحمل الوحي، هذا الوحي لسان كريم، فمن حمله بلسان فصيح فقد أدى كثيرا من إحسان البلاغ فيه. أرأيتم رجلا يقرأ القرآن فيلحن في كل حرف وكلمة؟ فلم يبق من كريمه شيئا، حتى ورد أن الصديق أبا بكر رضي الله عنه قال لأن أقرأ من القرآن فأسقط، يعني أفوت آية، أهون علي من أن أقرأ فألحن، يعني قرأ ففاتته آية، أسقطها يعني فاتته، أهون عنده من أن يلحن فيها. اللحن خطأ اللسان. قال ولا تلبس الحق بالباطل، عرفنا ما هو اللبس في قاف وفي الأنعام، يعني في الأنعام قال تبارك اسمه وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، فهذا من باب التلبيس واللبس. فقال الله لبني إسرائيل، وطبعا لا نراد به ولا يراد به علماؤنا، علماؤنا بحمد الله ومشايخنا وأئمتنا براء من التلبيس، يعني من قال بهذا أنهم براء فقد كذب نبي الله عليه الصلاة والسلام، لأن نبي الله عليه الصلاة والسلام قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. قال أحد أعيان رواة السند، قال ضلال النساك من المسلمين كرهبان النصارى، والرجل من أعيان الملة ابن عيينة أو الأوزاعي، ولا فرق بين الرجلين كلاهما خير، والأغلب أنه الأوزاعي. فقال ضلال النساك من المسلمين كرهبان النصارى، وضلال العلماء من المسلمين كأحبار اليهود. فهذا كان معلوما من الأولين الصادقين، يعلمون هذا. فلما قال ولا تلبسوا الحق بالباطل، اليوم على هذا، فصار الحرام حلالا ويصير الحلال حراما بالرأي والهوى والتلبيس. فأخذ الله المواثيق يوم أخذها، قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. طيب قال ولا تلبسوا الحق بالباطل أم قال ولا تلبسوا الباطل بالحق؟ لاحظ في المرتين، يعني في الأنعام في كذلك لا تلبسوا الحق بالباطل، بس ما في بالكتاب لا تلبسوا الباطل بالحق، فيظهر أن الأصل الحق، فلا تلبسوا الحق ثابت، هذا معلوم، لا تلبسه بالباطل. ما قال لا تلبس الباطل بالحق، فلو قال لا تلبس الباطل ثبت الباطل وأتى إليه بالحق، إنما قال لا تلبس الحق، فالحق الحق، الحق المبين، الحق السابق، الحق الثابت. قال ولا تلبس الحق المعلوم المبدوء به بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون. الحق أخوانا تعرفونه، الحق نعم. أخونا يسأل على الباء وما صاحب الباء، هذا في باب استبدل وشرى وليس في كل باب. اللبس ليس الشراء، إنما وجدناها في الكتاب في الشراء والاستبدال فقط، فلا تتعدى إلى غيرها إلا بعلم. تلبس الحق بالباطل، اثنين موجودين بتلبس فيهم، مش تترك واحد. لا مش اثنين موجودين، الحق الحق فلا تأتي بالباطل إليه. نعم. ولا تلبس الحق بالباطل، الحق ما علمتم، حتى قال موسى حقيق علي، حقيق علي، فيكون المقول حقا ويكون اللازم في مقول الحق من الحق. فحق عليك كما قال الله حقت عليهم كلمة العذاب، كما تقول وجبت عليهم لزمتهم كلمة العذاب، ولكن وجب لزم هذه غير حق. إذا قلت لزم قد يكون هذا اللازم منك، إنما حق حق، فاللازم والواجب من كلامك. فأنا أجد واجبا علي، أنا أجد واجبا علي، والكافر يجد واجبا عليه، إنما هل هذا الواجب اللازم حقا حق؟ لا. فإذا قال الله حقت عليهم هي من ذاتها باب لزمهم ووجب عليهم، إنما كان حقا ما لزمهم وما وجب عليهم. فقال موسى، اسمع ما أجمل هذا الكلام، قال لفرعون حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق. قال موسى في القراءة الثابتة الأخرى حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. القراءة الأولى حقيق علي، ثانية حقيق على ألا أقول. الفرق حقيق علي ألا أقول، فما هو الحقيق؟ ألا أقول على الله إلا الحق. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، حالي كله، قولي كله، رسالتي كلها حق ألا أقول على الله إلا الحق. موسى كذلك قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل، معي أو معي، عامة القراء على معي بغير فتح الياء، قليل من قرأ بفتح الياء، فإذا سمعتموني أقرأ معي قرأت بالمشهور، حفص فقط يقرأ معي إلا أن يكون وراءها مقطوع الهمز فيقرأ غيره بفتحها. هذا طبعا للتعريف، إنما أنتم تعرفون أن الأميين أتباع النبي الأمي عليه الصلاة والسلام. وهذه لازمة يا أخواننا، لا تتعلموا القرآن لتملأوا به ما بين آذانكم ويفرغ منه ما بين أضلعكم وصدوركم. قلت لك هذا القرآن تلاوة، أتله بلسانك واتله بنفسك. فلما قرأنا من حال موسى ونتكلم عن التلبيس، من عظيم التلبيس أيأتي شيخ يلبس عمامة كبيرة ويلبس لباس العلماء فيقول ويستدل بموسى وفرعون في غير المحل؟ هذا تلبيس. قالت عامة علمائهم وكثير من ضلالهم إن صلاح الدين يقرأ الآية في غير محلها، ويأتي بالحديث لغير محله، ويأتي بالحديث ويدع الحديث، ما أيسر الدعوة منهم. إنما ليتهم كانوا رجالا يتذاكرون بذكورتهم ويتراجلون برجولتهم. فقال الله في موسى وفرعون زيادة على 20 سورة، يعني فرعون في 25 سورة، موسى في 34 سورة، كثير. فالاستدلال وجب أن يكون حقيقا حقا مبينا. كيف تلبس على الناس بهذا؟ أين كان التلبيس؟ التلبيس أن موسى، أنهم استدلوا بموسى وفرعون. فرعون أكفر من علمنا، ما شهد أن لا إله إلا الله وما أقام صلاة المسلمين، صحيح؟ فاستدلوا بهذا على من شهد أن لا إله إلا الله وأقام صلاة المسلمين وصلى صلاتهم واستقبل قبلتهم وأكل ذبيحتهم، فاستدلوا بفرعون على هذا. هذا تلبيس أم ليس بتلبيس؟ شيخ إخوان، فمنها قالوا، أو يعني من تحقيقها، اسمع هذا أصل إخوان. موسى عليه الصلاة والسلام نزل أرض فرعون أم نزل فرعون أرض موسى؟ يعني فرعون احتل أرض موسى وغصبه عليها، أم جاء موسى وبنو إسرائيل فنزلوا أرض فرعون؟ هذا اللي صار. هذا حاله حال المسلمين اليوم الذين خرجوا إلى ديار الكافرين كأوروبا وما تعلمون والاتحاد السوفيتي، هذه ليست ديار مسلمين. فمن نزلها من المسلمين حاله كحال موسى حين نزل دار كافر وكافرين. ومن التلبيس، يعني أعينوني أن أبقى في هذا، من التلبيس أن يأتي حزب ما من أحزاب الداعين بالإسلام فيقول ديار المسلمين اليوم ديار كفر، يعني أن اليمن والمغرب والحجاز والجزائر ومصر والشام وفرنسا وألمانيا وروسيا وأمريكا سواء. هذا تلبيس بسم، يعني لبس طاهر الوحي بالسم. صارت اليمن والحجاز والمغرب ومصر كفرنسا وبريطانيا وأمريكا. فقال لي أحدهم، قال بما تكون دار كفر ودار إسلام؟ طيب كيف تفرق؟ قلنا لكم وأذكركم إخواننا، إياكم هؤلاء ذئاب أفاعٍ. فاسأله، أعد السؤال عليه، ومن سمى دار الكفر ودار الإسلام؟ من أين أتيت بهذا؟ الإسلام دين الله نزل به الوحي، هات من الوحي هذا دار الإسلام، يعني من لسان النبي وجبريل، دار الإسلام دار الكفر. ثم بعدما تأتي بهذه التسمية هات أحكامها من عند نبي الله. مثل هذا، من سمى الصلاة صلاة؟ أحسنت. من سماها زكاة؟ من سماه حجا؟ علمتم. فهو الذي سمى وهو الذي أتى بالأحكام للمسمى، اتفقنا؟ فدار الإسلام ودار الكفر من سمى؟ واحد من الناس، واحد، لا ينبغي له في الدين أن يزيد عن هذا، واحد من الناس. إذا عمران ابن حسين، عمران الصاحب رضي الله عنه، قال في عمر بن الخطاب رضي الله عنهما حين نهى الصالح قدس الله روحه عمر رضي الله عنه حين نهى هو وأبو بكر عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال عمران: تمتعنا على عهد رسول الله بالعمرة إلى الحج. اسمع، وقال رجل برأيه ما قال. عمران الصالح أراد بها أمير الصالحين عمر، كلاهما صالح رضي الله عنهما، إنما أردت بهذا أن الصالح يقول قال رجل برأيه، والرجل الأخير القائل عمر، قال عنه الصاحب رجل قال برأيه، فالذي قال بدار الكفر ودار الإسلام نحتا من عند نفسه أدنى من أدنى من أدنى مقام في عمر بن الخطاب، صحيح ولا لا؟ فاللي قال دار الإسلام ودار الكفر ما لي وله، ما للأميين وله، رجل قال بهواه بظنه، يعني حتى الرأي مذموم كما ذمه عمر، بس أين رأي عمر من رأي الشباب؟ لا شك أن الرأي كما قال عمر اتهم الرأي على الدين، بس ظنك أن رأيي ورأيك ورأي أبي وأبيك كرأي ابن الخطاب وكرأي عبد الله بن عثمان أبي بكر الصديق أو علي أو عثمان؟ لا شتانة. فالدار الإسلام ودار الكفر أخوانا من المنحوت الذي نحته رجل قال برأيه. العجيب أن المذاهب اختلفت على واقع دار الإسلام ودار الكفر بعدما ابتدعت هذا النحت. طبعا أن لهم أن يتفقوا على أمر لم يقله نبي الله، كيف في عندهم أمور قالها نبي الله خالفوا فيها ثم ينحتون النحت ويتفقون؟ أن لهم شيك أخوان. فدار الإسلام ودار الكفر نحتة نحتها رجل كما قال عمران بن حصين، قال برأيه رجل ما قال، فلن يصلوا إلى شيء ولن نتابعهم على شيء. حزب من المسلمين بيقول أن الشام واليمن والحجاز ومصر وفرنسا سواء وبريطانيا سواء دار كفر. عجيب عجيب أخوان، كبروا الله. احنا في التلبيس، احنا في التلبيس والتضليل، دعاة على أبواب جهنم، دعاة ضلالة من أجابهم إليها قذفوه فيها، استعيذوا بالله. فقال لي هو بيقول لي فرق، طبعا أنا مش مضطر أفرق، هل ابتدعت لأفرق؟ إنما التفريق على من ابتدع. سألوني على الفرق بين على الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر، أفرق لكم، هذا دين ابتدعناه أم سمعناه عن نبي الله؟ إنما رجل أحدث شيئا ثم يقول لي فرق، بس فارقنا خيرا لنا. جيد، قال فرق. فقلنا لهم من عند أنفسكم لا حاجة لنا بها. فحين يعني ثبتنا قلنا له نبي الله أولى بالحق والحكم والقضاء، قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يخرج بجنده وجيشه إلى الأرض، فإذا سمع أذانها رجع عنها، يعني لا يقاتل. ولو كانت عنده دار كفر لقاتل، مجرد أنه لم يقاتل أي ليست بدار كفر، فلم يأخذ منها جزية ولم يضع فيها سيفة، رجع عنها بالصلاة. فقال اسمع إلى أين يصلون بالضلالة. قال بالتالي أوكرانيا، يعني لأثبت ما قالوا، أوكرانيا فيها مصلين، هو بيقول لي فهي دار إسلام، هو بيقول. قلت له بالتالي حين كان معاوية في الشام قرع ناقوس النصارى في ناحية من البلد فصارت دار كفر. فإذا قلت إن رجلا صلى في أرض كافرين أردت منها أنها صارت ديار مسلمين، بالتالي إذا قرع ناقوس النصارى في ديار المسلمين صارت دار كافرين. ما قال هذا بهذا أحد ولا قال بهذا أحد، إنما إذا كانت الديار سكنها المسلمون فهي ديار المسلمين، بقيت عليهم أحكام الله، إنما هذه ديار المسلمين. ومن والأرض التي سكنها الكافرون أرض الكافرين، على هؤلاء أحكامهم وعلى هؤلاء أحكامهم. ولا يكفر المسلمون إلا بما قال نبي الله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالعهد الذي بيننا وبين ديار الكافرين، قولوا لي يا أخواننا، الصلاة. برجع بيقول لك إنه هم الحكام الظلمة زمان كانوا يحكمون بالإسلام ولو ظلموا بشخوصهم، فقلنا لهم مثل مين يعني؟ الحجاج الذي استحل حرام الله وقذف البيت الحرام بالمنجنيق وقتل النفس المحرمة والتابعين في البيت الحرام، هذا حكم بما أنزل الله. هيك كان يحكم بالشريعة. هذا لأحدكم كان يحكم بالشريعة أخوان، فليس له. طيب، قلت هذا بابا من باب التلبيس، من التلبيس أن يحدث لك نحتا، لحنه لحن الدين، يعني دار الإسلام دار الكفر، فيظن المؤمن البريء السامع أن نبي الله قال وأن الصديقين الصحابة اجتمعوا عليها، ثم إذا نبهته وذكرته لا يجد من هذا شيئا إلا رجلا نحتها وافتأتها وابتدعها من تلقاء نفسه. فاستعيذوا بالله من التلبيس. أخذ الله المواثيق على من علم أن لا يلبس الحق بالباطل. فنسأل الله أن يعيذنا ابتداء من هذا، ويعيذ سائر المؤمنين من هذا، يعيذنا من أن يلبس علينا، ويعيذنا من أن نعمل بهذا. استعيذوا بالله. فموسى نزل أرض فرعون، فالمسلمون اليوم الذين هاجروا أو خرجوا إلى بلاد الكافرين، أول مخالفة فعلوها أنهم خرجوا ديار المسلمين من ديار المسلمين ونزلوا وسكنوا في ديار الكافرين، وهذا عمل لا نعلمه عن المسلمين الأولين. الأصل في المسلم أن يقيم في ديار المسلمين. ففلان بيقول لك أنا والله عايش في كندا الحمد لله، إحنا الجالية الإسلامية في كندا ونحن في فرنسا ونحن في بريطانيا ونحن في الصين. اسمعوني، في حديث مشهور في السنن ظاهره الإرسال، يعني ليس متصلا، ولكن قلت لكم عباد الله حتى لو كان الحديث مظنة الضعف والعلة إرسالا من هذا القبيل، فإن كان فيه ريبة فاحمله على الورع. كثير من المرسل صحيح، ولكن كثير من أعيان علم الحديث وضع ميزانا، إنما لم ينزل الوحي بي أن دعوا المرسل. وحق أن تقدم الموصول على المرسل، ولكن في أمر فيه خارم دين تورع. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا قال: أنا بريء بين من يقيم بين ظهراني المشركين، بريء. اليوم الحديث مرسل، يعني لم يتصل السند، قول مرسل. يا أخي إن كان صحيحا النبي قال إني بريء من فلان، شيك يا أخوانا. قالوا للنبي: لما هذه البراءة؟ قال: لا تراءى نارهما، أي أن الأصل في المسلم والكافر الفرقة والتباعد، حتى لا يرى المسلم نار الكافر ولا يرى الكافر نار المسلم. هذا نزل أن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حديثه، يعني هذا الكلام أن النبي أرسل خالدا لناس من العرب، فحين وصل إليهم خالد عجل نفر من المسلمين في هؤلاء القوم إلى السجود ليعلم خالد أنهم مسلمون، فقتلهم في من قتلهم. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام مقتل المسلمين قال أنا بريء، بينما يقيم بين ظهراني المشركين، ثم وداهم، يعني دفع نصف الدية على الصلاة. إنما ليه أقمت في هذا البلد؟ ماذا تفعلون اليوم في كندا؟ ماذا تفعل أخي؟ تعلم طب؟ إيش؟ بتعلم، في منهم بروح بياخذ دكتوراه بالفعل، دراسات إسلامية من بريطانيا، عجيب. بروح بتعلم من هذا. فالآن أقول لكل مسلم سمعنا، تعال حيث سكن عامة المسلمين ولو كانوا فاسقين، فإن خشيت فاخرج من أرض مسلمين فاسقين إلى أصلح منهم مسلمين، فإن لم تجد فاعتزل الناس وعض على جذع شجرة، إنما لا تنزل بأرض يقرع فيها بالتثليث. شيخ أخوان، يعني من فعل من قبل فليرجع، من كان فيها فليستعن بالله، إنما من هذا الخطأ أن كثير من المسلمين اليوم أين هم؟ وأغلب الأحزاب اللي طول عمرها يعني تناكف وتحادد ولاة المسلمين بيطيروا على وين بيطيروا؟ فهو يخرج من ديار المسلمين لأنه يعني كان يحفر لسلطان المسلمين فينزل في جوار الكافرين، هذا آمنوا له. هذا الغنوشي وفلان من وين أجون أخوانا؟ شيء يعني هم اللي أواوهم. طيب، فموسى عليه الصلاة والسلام نزل أرض فرعون، فلا يستدل على حال المسلمين اليوم، يعني في الحجاز، في اليمن، في مصر، في المغرب، في الجزائر، في الشام، لا يستدل بحال موسى وفرعون. المسلمون يوم موسى نزلوا أرض كافرين، اليوم هذه أرض المسلمين. شيء الثانية، بما أمر الله موسى وبني إسرائيل؟ قاتلوا، قال لهم قاتلوا، ايتوا بالنيتو، احفروا له أبدا. قال له موسى هل لك إلى أن تزكى؟ يعني إن نزلت أرض كافر في أوروبا أو في غيرها فأردت أن تنصح لهم قل لهم هل لكم إلى أن تزكوا وأهديكم إلى ربكم فتخشوا؟ قل. فإن أبوا ما فعل موسى؟ اصبر. قلت لكم إخواننا حين أزفت الآزفة أمر الله موسى وبني إسرائيل الآن أخرجوا، فتبعهم فرعون، تبعوا معي، تبعهم فرعون. طب لو لم يتبعهم فرعون خلص، لو لم يتبعهم فرعون بقي فرعون، فلما أهلك الله فرعون؟ تبعهم، هو اللي تبعهم. لو بقي والأمر لله فرعون في أرضه نجا، ولكنه الآن صار العدوان، خرجوا من عندك، ما لك ولهم، أرسل معي بني إسرائيل، خرجوا من عندك، لما تبعتهم؟ فأهلك الله فرعون. الثاني أخوانا أن موسى قال لبني إسرائيل استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. هذه مقالة الملبسين من المشيخات اليوم، قالوا للمسلمين اليوم استعينوا بالله واصبروا. القرضاوي قال لأهل ليبيا استعينوا بالله واصبروا. تالله اتصل بي نفر من أهل ليبيا قالوا لي إن كانت لك نصيحة وتذكرة فعاجل بها، قتل يقتل أهل ليبيا اليوم بعضهم بعضا ولم يرفع سيف وضع فيهم إلى الساعة. أين القرضاوي عنهم؟ في القصر. أينه؟ في القصر. أين حرائر ليبيا؟ وأيتامها وأراملها ومساكينها أين هم؟ سألوا القرضاوي قال لك وماله، مش هيك يا أخوان؟ طيب إيش يا أخي؟ لا البتة، بنو إسرائيل هم من أتى بهم يوسف يومها، فالأرض ليست أرض يوسف ولا أرض يعقوب. يوسف بيع في مصر صحيح، قال أتوني بأهلكم أجمعي، إنما يوسف كان مبيعا في مصر صحيح، حتى لو صار ملكا الأرض ليست أرضه، الأرض ليست أرض بني إسرائيل. يعني لو أنت الآن نزلت وجنست بجنسية الأرجنتين، ولدت فيها وجنست فيها، صارت أرض آبائك وأجدادك الأرجنتين؟ قل لي ما صارت. وكذلك يوسف ومن كان مع يوسف. فجاء موسى يخرج بني إسرائيل منها. فاستدلالهم على هذا أولا كما يسميه علماؤهم قياس مع الفارق، هيك يسموه. طبعا احنا ما في عندنا قياس البتة، لأن الرب أتم الدين، نقيس ماذا على ماذا؟ أنسي الله شيئا لنتم بالقياس؟ الله تبارك اسم الله. وما كان ربك نسيا، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وين القياس؟ تبارك اسم الله. الثانية موسى ماذا فعل؟ إلا أن ما قد سمعت. فمن التلبيس أن يقرأوا هذا، من التلبيس أن يقرأوا قصة يوسف. وماذا فعل يوسف؟ ما قاتل بشيء أبدا، إلا أن الله مكن يوسف. استدلوا بإبراهيم والملك في المحاجة، وماذا فعل إبراهيم؟ قال رب الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أين حرب الحجاز والمغرب واليمن ومصر والشام؟ أين من هذا؟ فجار يلبسون الحق، يلبسون الحق بالباطل. هذا من التلبيس، ولكن معنا حجة نذاكرهم عليها لعلهم يفيقون. قلت لكم موسى نزل أرض فرعون، ولكن الروم نزلوا أرض عيسى. يعني حين هذا موسى، عيسى كان في أرضنا، عيسى كان في الأرض المقدسة، نزلها الرومان وأخذوها فيما أخذوا، فهذه كحالنا لسه. فماذا فعل ابن مريم؟ عجيب أن حق له أن يقاتل لو أراد أن يقاتل الرومان، ولكن رجل كابن مريم وجدناه بذل العمر والوقت والكلام في أحبار بني إسرائيل وفي خراف بني إسرائيل الضالة. ظاهر الأمر أن الله لا يبتلي أمة إلا بما كسبت أيديها، فإذا سلط البابليون أو الرومان على بني إسرائيل فبما كسبت أيديهم. فلما جاء عيسى ما جاء يقاتل لا بابليين ولا رومانيين، جاء يقول لبني إسرائيل اتقوا الله. فقبل أن يعني يهيجوا عليهم فليذكروهم الله. أنا أقول للقرضاوي أما سمعت أن الليبيين اليوم يقتل بعضهم بعضا؟ لا بالسكاكين ولا بالأمواس، بالدبابات والقاذفات والراجمات. أين أنت؟ من التلبيس أن مفتيهم اليوم في ليبيا الغرياني قال لهم يوم الرزية الأولى، قال لهم اخرجوا هذا من رضوان الله. اليوم يعني حين حضهم على السلاح يأتوا به من عند الشياطين، اليوم يحملون السلاح، قال لهم لا ينبغي لكم أن يكون معكم سلاح، ولا يحل للمسلم أن يقاتل أخاه، وهذا حرام. أنا من أعجب العجب سمعت أحد الليبيين عضو اتحاد علماء المسلمين يستدل بأصحاب الكهف للثورة. يا إما المصحف اللي معهم ليس الذي معنا، أو أن لسانهم ليس لساننا، أو أنهم في كوكب غير كوكبنا. ما لهم أصحاب الكهف؟ حدثوا ما لهم. نحن نقص عليك نباهم بالحق. اسمع، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. وين الثورة؟ بركي معاهم مصحف فاطمة اللي بتقول عنه الشيعة. الشيعة بتقول انه في مصحف معني بقي عند فاطمة. طبعا يعني الشيعة انفسهم يكذبون هذا وبعضهم يصدق بهذا، امر مريج. انما والمصحف اليوم احرقوا المصحف اللي كتبه القذافي، فالظاهر هذا المصحف اللي نقرأ منه، الظاهر الاتحاد معاه مصحف اخر في تتمة لصورة الكهف غير الذي تتلون. هاي قرأناه، شو سمعت؟ ثم ضربنا على آذانهم ثم بعثناهم، ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة ثم بعثناهم ثم أعثرنا عليهم كذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. طيب طيب أين الثورة؟ فاللي قال بهذا شيطان، لبس الحق بالباطل، كذاب. في أدلة أخرى يعني من القرآن؟ والله مرة ولا أزال أذكر بها، إحنا في باب التلبيس في بيان تلبيساتهم. سورة يونس في دروس كثيرة أشرنا إليها، يعني في لقاء أخير بين كبيرهم الذي تولى كبره في عصابة الإفك رئيس الاتحاد، سأله الروس سؤالا في يعني حقيق الرجل أن يستعمل سلاحه، فقال كما قال الشاعر، سمعته؟ فتقرؤون الكتاب ويقول كما قال الشاعر والشعراء يتبعهم الغاوون. كبر الله. طيب، ف لا أقول كما قال الشاعر، ديننا أعز وأكرم وأحلامنا أشرف من أن نقول قال الشاعر. كبروا الله. في آخر يونس بعدما أغرق الله فرعون قال اسمع، وقال موسى يا قومي، وأقول لكم هذا الكلام قاله موسى من قبل ثم نزل به القرآن ليقرأه المسلمون، قرأه النبي في المحاريب وقرأه الصديقون بعده في المحاريب ويقرأه المؤمنون بعدهم في المحاريب، فمن قرأ ما قال الشعراء فليس منا، ومن قرأ هذا الكتاب فتلاه فعمل به فهو منا ونحن منه. وقال موسى يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أقول لكم هذا الوحي نزل به الوحي من السماء، اقرؤوه إذا غمت الظلم ولا تقولوا كما قال الشاعر لا بد لليل أن ينجلي. قص الله لسان الشاعر وأنطق الوحي وأنطق الأنبياء بالوحي. كبروا الله. قال ولا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الظالمين. وقال موسى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن اسمع تبوأ لقومكما بمصر خنادق بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. قالوا لي إذ قرأت هذه الآية نقيم الصلاة فنغلبهم فيرفع الله العذاب نقيم الصلاة؟ قالوا بل بأيدينا. فقال الله كبروا الله واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. الكلام للنبيين. فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الكلام للأنبياء. لا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قضى الله إنهم جند مغرقون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. اقرأوا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق كذبهم وفى عهده فيهم وفى ومن أوفى بعهده من الله. الآية التي تلي لنا قال الله للنبي فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك. تالله كثير من العلماء والناس اليوم في شك مما أنزل الله. تالله قال لي أحدهم أقرأت أحدهم نصوص الكتاب والحديث فجعل أصابعه في أذنيه قال أغلقه. القائل مسلم قال أسكته. قال الله للنبي فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك. اقرأوا اقرأ كيف ختم يونس. قال بعدها تبارك اسمه قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك كما قال لموسى وهارون اتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ورب السماء ما قاله القرضاوي ومن معه سبيل الذين لا يعلمون. فقال الله واتبع سبيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. رب هذا البيت أنزل وأمر بالاتباع سمعنا وأطعنا. ربنا سمعنا وأطعنا فاكتبنا مع الشاهدين. كبروا الله. هذا تلبيس. لو لبس عليك في الحرير والثياب والضأن والسبع لبس عليك أما وقد لبس عليك دماء المسلمين. قال لي أحدهم رأيت أحدهم في الشام قتل جنديا في الشام ثم بكى قال ما أردت أن أقتله ما أردت أن أقتله ولكنه كفر. أقول له هي في جعبتك وجعبة القرضاوي كل من قتل واحدا في جعبته وجعبة يوسف حتى يلقوا جميعا لله. الله أكبر والسلام عليكم.